قرن المنازل فتح القاف وسكون الراء، وقد أطلق عليه بعض أهل العلم قرن الثعالب. ورد هذا فإن قرن الثعالب جبل مطل على عرفات وليس هو بقرن المنازل، وقال آخرون بأنه هو قرن المنازل.